من هو محمد مصطفى؟ متحدث تحفيزي، باحث ومفكر، وكاتب في العلوم الإنسانية، ولا ينتمي لأي جهة داعمة أو جامعة أو أي شخص أو كيان. بدأ رحلته بعمر 18 عاما في هذا المجال، تدرب على يد متخصصين وأخذ دورات وكورسات في مجالات متعددة مثل الإدارة والتخطيط والتنمية الذاتية وعلم النفسي المعرفي السلوكي وكورسات تطوير الذات، حتى تمكن من تجميع أكبر حصيلة من المعلومات والخبرات والتجارب، وبدأ في تطوير نفسه أكثر حتى وصل به الحال إلى تغيير نمط حياته من كل الجوانب: الصحية والمادية والدينية والاجتماعية والأسرية. فهو قد تعلم ودرس التعليم عادي جدا، ودخل المدرسة الثانوية ولم يكملها، وابتعد عن الدراسة لمدة 7 سنوات كاملة لظروف خارجة عن إرادته، ولكنه ما زال يبحث ويفتش ويتعلم في المجال الذاتي، حتى أصبح له قاعدة جماهيرية كبيرة بالآلاف حول الوطن العربي. وقام بتطوير عدة أبحاث في مجال الصحة النفسية ومجال الإدارة النفسية وتطوير الذات والتسويق العكسي، حتى وصل به الأمر إلى إنشاء أول نظرية في لغة الجسد تسمى نظرية الأفكار العكسية، وكانت الأولى من نوعها في هذا المجال الواسع، فهي تظهر حقائق الفكرة من كل زواياها. وقد قام بتدريبها لمئات من الأشخاص والمتخصصين بهذا المجال، ثم عاد بعد 7 سنوات وقرر أنه يكمل دراسته الثانوية، وبالفعل قد حصل على شهادة المتوسط، والآن يقوم بعمل الدراسات العليا، لكنه ينمي ذاته أكثر وأكثر، وهو يثق بأن لا مستحيل مع الإصرار والتوكل على الله، وبأنه يمكنك البدء في أي وقت تحب، فقط توكل على الله واعقد نيتك. وقد درس المجال النفسي والصحة النفسية مدة 7 سنوات بمجهوده الشخصي، حتى وصل به الحال إلى أن يتناظر ويجادل ويناقش كبار الأطباء والأخصائيين الكبار حول بعض النظريات والفرضيات والأبحاث في هذا المجال. وقد أثبت أنه لا يوجد عائق إلا في عقلك فقط. ولقد قام بتطوير عدة برامج شخصية لتطوير الذات، وقد وذع رواجها في الشرق الأوسط، ومنهم برنامج كلوك مايند سامبليمنال الذي حقق نتائجا مبهرة في وقت قياسي جدا. بالنسبة له دائما يقول بأنه لا يعترف ولا يؤمن بشكل شخصي بالتباهي بالشهادات أو القدرات العلمية، ولكنه دائما يقول لنفسه وللآخرين: ماذا قدمت حقيقة لبلدك أو أهلك وللناس وخدمة المجتمع؟ فهذا هو السؤال الأعمق الذي يجب عليك أولا أن تجيب عليه دائما قبل أي خطوة تخطوها. هدفه ورؤيته: يريد أن يساعدك في حياتك لتحصل على المعرفة وتقوم بتحسين جودة حياتك وتطور من ذاتك وتكتشف نفسك وتعيش الوفرة والنعيم وتنشر الحب في كل العالم. بالنسبة للجانب المهني الخاص به في هذا المجال، يمكنك الاطلاع على مسيرته ورحلته في هذا الشأن، وهذه مجموعة من الخبرات الشخصية الخاصة وهي كالآتي: استشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية، متخصص وباحث في لغة الجسد وتنمية المهارات الذاتية وعلوم الطاقة وممارس بالتنويم الإحيائي، ومؤسس نظرية الأفكار العكسية في لغة الجسد والبرمجة اللغوية العصبية، ومؤسس نموذج السيكودراما والمشاهد الدرامية في لغة الجسد، ومؤسس علم الفيركولوجي التحليل النفسي لعالم السوشيال ميديا، ومتخصص بالبرمجة اللغوية العصبية والعلاج الذاتي، العلاج بخط الزمن والنفسي من خلال دراسته مجرى الذبذبات الدماغية وتعديلها طبيعيا بدون معادلة موجات أخرى. قام بتخريج 28 دفعة تدريب مدربين داخل مؤسسات تدريبية مثل مؤسسة الفقه العالمية للتنمية البشرية ومؤسسة مزيج العلوم للاستشارات والتدريب بدولة الإمارات ومؤسسة فكرتنا جمعتنا للتنمية البشرية ومؤسسة سيبيرو للاستشارات والتدريب. حاصل على 14 دبلومة وخمس دورات مدرب محترف معتمد من عدة جهات محلية ودولية. قام بعمل أول جهاز لكشف الكذب في لغة الجسد عن طريق تحليل الكلمات والنبرات الصوتية والحركات في نفس الوقت التي تخرج الكلمة من فم المتحدث. قام بالإشراف على مسابقة المدرب الأفضل في التنمية البشرية بالوطن العربي والإشراف على أوسكار الفقي، كما كان عضوا من أعضاء لجنة التحكيم في المسابقة العالمية للمدرب الأفضل بالوطن العربي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البروفيسور للاستشارات والتدريب. ولقد قام المتدربون بإطلاق لقب بروفيسور الدعم النفسي عليه على ما يقدمه لهم من علم مختلف وشيق أثناء توصيل المعلومات لهم. حاصل على لقب مستشار خبير علاقات دبلوماسية وقنصلية من جنيف للتحكيم الدولي، كما قام بالتدريب داخل الجامعات المصرية والمعلمين وداخل المستشفيات الخاصة والحكومية، وقام بتدريب ضباط الشرطة في عدة جوانب منهم الحفاظ على السلامة المهنية وضبط النفس والتعامل السليم مع المواطنين. وأيضا قام بالإشراف على قائمة أبحاث المتدربين بين المرشحين للحصول على أوسكار الفقي، وقد قام بعمل مسرحية ابقى قابلني لو فلحت، وهي عبارة عن سرد قصص واقعية بأسلوب تمثيلي شيق لنوصل للمشاهدين الفكرة الرئيسية، ألا وهي أن نحول السلبيات السلوكية إلى إيجابيات سلوكية. ويمارس التأمل التجاوزي منذ مدة قاربت 6 سنوات. نتشرف بكم جميعا في نادي العلم الخاص بنا.